وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة النساء، بدءا من الآية 100 وإلى الآية 13 بعد 100، وكانت في مستهل هذا اللقاء الطيب الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد النور، وتلاها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. إخوة الإيمان والإسلام، إنها منحة من رب العالمين لأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أمانان من العذاب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، والأمان الثاني، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن إخوة الإيمان والإسلام، فيجب علينا ألا نبرح الاستغفار، وخاصة في هذا الوقت من الليل الذي يتجلى فيه رب العزة سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين عن تائب وعن مستغفر وعن طالب حاجة، فيعطي كلا مسألته. فهو سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى دوحة الدعاء والاستغفار والابتهال، إلى أن يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، مع المبتهل الشيخ محمد مهدي شرف الدين. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يحيي سبحان الأول. عفوك ورضاك يا رب. يا رب عفوك ورضاك، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. يا رب يا رب، الله اكبر. تجلى مولد الغادي سيدي يا رسول الله، تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة وأزدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء، يدا بيضاء طوقت الرقابا. الله الله الله الله، تعريف. لقد وضعت وهاجا منيرا صلى الله عليه وسلم، لقد وضعت وهاجا منيرا، لقد وضعت كما تلد السماوات الشهابا. فقام على سماء البيت نورا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابا. فقام على سماء البيت نورا، نعم نعم، فقام على سماء البيت نورا صلوات ربي وسلامه فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابا، وضاعت يثرب الفيحاء مسكا، وضاع القاع أرجاء وطابا. مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت السحابة أبا الزغراء أبا الزغراء أبا الزغراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا. مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت السحابة أبا الزغراء. سيدي يا رسول الله أبا الزغراء أبا الزغراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا. فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله الله. الصلاة والسلام عليك. صلوا عليك وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المرجع والمصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ محمد مهدي شرف الدين لصلاة الفجر بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات الدينية. وأرى الإخوة المصلين هنا في مسجد النور بمنطقة العباسية بمحافظة القاهرة، أراهم وقد قاموا لأداء ركعتي الفجر مصداقا لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن نعيش نفحات هذا الشهر الكريم والذي كان فيه مولد النور، مولد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم، يا رحمة للعالمين وهاديا للضالين وإماما للخاشعين المتبتلين، ونورا من الله هدى به أمة فأقام ملة وأزال غمة بعدما لقيت من عنة الكفار وأذى المشركين وفساد الكافرين وعناد المنافقين، أغروا بك سفهاءهم، وأنت أيها الصادق الأمين تقول بلسان المحب الحنون: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولأن الله يريد أن يظهر هذا الدين على الدين كله، منحك من رجاحة العقل والقدرة على الصبر وثاقب الفكر للوصول بهذا الدين إلى حيث أراد الله، فبلغت الرسالة وأديت الأمانة، وكانت رسالتك هي الخاتمة، وكنت أنت الخاتم. يا أيها المبعوث نورا داعيا لله، أنت القمة الشماء، عجزت جميع الرسل عن إدراكها وتضاءلت قدامها الجوزاء، بك بشر الله الملائكة فازدهت واخدودرت بمجيئك الجرداء. اللهم أدخلنا في رحمته ولا تحرمنا شفاعته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرة علماء أمته، ولا تمكر بنا عند الخاتمة، فإنا متوسلون في ذلك به إليك، ومتوكلون في غفران الذنوب عليك، فإنك جواد كريم، لا تحرم من دعاك ولا تخيب من رجاك، يا أرحم الراحمين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد فرغ الإخوة المصلون هنا من أداء ركعتي السنة، أما الآن فتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الدكتور عادل مرغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد إخوة الإيمان والإسلام، فقد قضيت على خير شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام الله، والتي نقلناها لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. أمن في الصلاة فضيلة الشيخ الدكتور عادل المراغي، وكان معنا قارئا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، ومبتهلا الشيخ محمد مهدي شرف الدين. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وصابر عبد الله وسمير رفاعي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني وهاني سليمان. وكنا معكم من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية، ومن أسرة المذيعين حسن علي سليمان. إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر، نحييكم والميكروفون ينتقل الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.